بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع حديثنا مع منظومة الزواوي رحمه الله، وقد وصل بنا إلى النوع الرابع من الأنواع الثمانية من الباب الثالث. النوع الرابع ذكر فيه أربع كلمات مما له أربعة أوجه. هذه الكلمات الأربع هي لولا وإن وأن ومن، فهي أربع كلمات مما جاء على أربعة أوجه. الكلمة الأولى من هذا النوع هي لولا. قال المصنف: حرف امتناع لوجود اللولا في نحو ذا لولا العدال استعلى، وخصصت بالجملة الاسمية اخبارها في غالب منوية. فالكلمة الأولى من هذه الكلمات الأربع هي لولا. لولا لها أربعة معاني كما ذكر. المعنى الأول هي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود الشرط، كقولك لولا زيدون لأكرمتك، لولا زيدون لأكرمتك. لولا حرف امتناع لوجود، وزيدون مبتدأ والخبر محذوف تقديره موجودون أو كائنون. لأكرمتك اللام لام الابتداء واقع في جواب لولا، أكرمت أكرم فعل ماض والتاء ضمير فاعل والكاف مفعول به. والمعنى أن لولا حرف امتناع، امتناع الجواب لوجود الشرط، فلولا وجود زيدين لوقع الإكرام لك من المتكلم، لكن وجود زيدين منع الإكرام وهو الجواب، منع الجواب، وجود الشرط منع الجواب. إذن قال امتناع الجواب لوجود الشرط، هذا معنى حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لوجود، كقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: وتختص بالدخول على الجملة الاسمية، وخصصت بالجملة الاسمية، يعني أنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية. هذه لولا الامتناعية التي هي حرف امتناع لوجود، فتختص بالدخول على الجملة الاسمية، لا تدخل على الجملة الفعلية، فتدخل على المبتدأ والخبر، ويكون الخبر في الغالب محذوفا كما قال أخبارها في غالب منوية، يكون خبرها في الغالب محذوفا أي منويا أي محذوفا. وهذا يعني كون خبرها محذوفا في الغالب يقيد إذا كان الخبر كونا مطلقا، كونا مطلقا، كالمثال الأول قلنا لولا زيدون لأكرمتك، لولا زيدون فالخبر هنا يقدر كونا مطلقا، لأنه أو لولا وجوده أو لولا كلامه أو لولا، لولا زيدون إذا أطلق كانت يعني تحمل على الكون المطلق، بخلاف ما إذا كان الكون مقيدا، مقيدا خاصا فيجب ذكر الخبر خوف الالتباس، نحو لولا زيد سالمنا ما سلم، مثلا لولا زيد سالمنا ما سلم، الكون هنا مقيد، أي الخبر هنا مقيد، لأن المراد من هذه لولا أن زيد سالمنا فهو في الخبر مقيدا، في الكون مقيد، فلذلك يجب ذكر الخبر مع الكون المقيد، ويحدث غالبا مع الكون المطلق، كما صرح المصنف بقوله أخبارها في غالب منوية، فهي في الغالب تكون محذوفة أخبارها، أخبار لولا هذه الامتناعية التي تدخلها الجملة الاسمية. ومنه ذكره عندما يكون كونا مقيدا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر هذا كون مقيد، لولا قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه لولا، وهي أنه حرف، أنها حرف امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود الشرط. الوجه الثاني تكون حرف تحضيض وعرض، تكون حرف تحضيض وعرض، حرف عرض وتحضيض. والتحضيض هو طلب بحث وإزعاج، بخلاف العرض فهو طلب برفق بلطف ولين كما قال المصنف. وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مع الآتي اصطحب، قال وحرف تحضيض وعرض أي حرف تفسيرين ليفسر التحضيض والعرض، قال وحرف تحضيض وعرض أي طلب، أي طلب بعنفين أو لطفين، بعنفين ترجع إلى التحضيض فهي معنى التحضيض، أو لطفين ترجع إلى العرض معنى العرض، طلب بلطفين مع الآتي اصطحب. لولا هذه التي تكون حرف تحضيض أو حرف عرض تصطحب مع الآتي أي المضارع، فتدخل على الجملة الفعلية وعلى المضارع بالخصوص، على المضارع لفظا ومعنى أو معنى فقط، فهي حرف تحضيض وعرض، وتدخل على الفعل المضارع لفظا ومعنى أو معنى فقط، لأن معنى التحضيض والعرض هو الطلب على ما مر، طلب على ما مر، يعني فالعرض طلب، طلب فعل شيء، طلب حصول شيء، التحضيض كذلك الحث الحض على حصول شيء أو على فعل شيء. مثال وقوعها للتحضيض قوله تعالى لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فلولا حرف تحضيض ويأتون فعل المضارع دخلت على الفعل المضارع. كذلك قوله تعالى فلولا تذكرون، فلولا تشكرون، وما أشبهها، فهي هنا دخلت، فهي حرف تحضيض ودخلت على المضارع لفظا ومعنى. ومثال دخولها على المضارع معنى فقط وهو في اللفظ الماضي قوله تعالى لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه أو لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أي لولا ينزل أو ينزل إليه ملك فيكون معه، لولا ينزل إليه ملك سورة الفرقان، فهي هنا حرف تحضيض دخلت على المضارع في المعنى وهو في اللفظ فعل ماضي. ومثال العرض لولا تنزل عندنا فنكرمك في العرض، فهو طلب بلطف وبرفق، لولا حرف عرض تنزل فعل مضارع مرفوع التجرد من الناصب والجازم، عندنا ظرف متعلق به والضمير مضاف إليه، فنكرمك الفاء فاء السببية وقعت في جواب العرض، نكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. والشاهد هذه لولا حرف عرضين طلب بلطف، ودخولها أو وجودها يعني تدل على المضارع في المعنى الحاضر. قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي يقول المفرط والمنحرف أو الذي وقع في المخالفات أو كان مكذبا عندما يأتيه الموت يطلب التأخير من الله تعالى ويقول لولا أخرتني إلى أجل قريب. فإن الآية قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، فإن معناه المستقبل، لأن هذا الأمر سيقوله في المستقبل. إذن هذا هو الوجه الثاني الذي تكون فيه لولا حرف تحضيض وعرض. الوجه الثالث تكون حرف توبيخ، تكون حرف توبيخ. التوبيخ مصدر وبخه أي عيره بفعله القبيح، وهذه التي تكون حرف توبيخ أشار إليها المصنف بقوله وحرف توبيخ مع الماضي وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم، وحرف توبيخ مع الماضي وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم. أي والوجه الثالث أنها تكون حرف توبيخ وتدخل على الفعل الماضي، هذا معنى قوله أنها تكون حرف توبيخ فتدخل على الفعل الماضي فتختص بالدخول على الفعل الماضي، هذه التي تكون حرف توبيخ. قلنا التوبيخ مصدر وبخه أي عيره بفعله القبيح. مثال ذلك قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا نصرهم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، وغيرها من الآيات إذا دخلت لولا على الفعل الماضي فإنها تكون حرف توبيخ إذا كان دالا ماضيا لفظا ومعنى، فهذه تكون حرف توبيخ أي تقريع وتعيير. والوجه الرابع تكون حرف استفهام، ذكر ذلك بقوله وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم، تم معنى بها استفهام هل ونفي لم. لكن هذا الوجه الرابع الذي تكون فيه حرف استفهام كهل ونفي كلم ذهب إليه الإمام الهروي رحمه الله، والذي نصر هذا القول وقال به ومثل له بآيات. مثاله للاستفهام قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذه الآية التي مرت معنا في أنها حرف توبيخ، هنا مثل بها للاستفهام، والمعنى عنده هل لا أخرتني، ومثل للنفي بقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم تكن قرية، هكذا يقول الهروي رحمه الله. ولكن يعني قوله هذا أن لولا تكون حرف استفهام كهل ونفي كلم قول بعيد رده جمهور النحاة، كما ذكر المصنف بقوله والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خافي. والحق أي والقول الحق الذي عليه الجمهور أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خافي، يعني أن لولا التي ذهب الهروي إلى أنها تكون حرف استفهام كهل ونفي كلم، هذا المعنى موجود فيها إذا كانت للعرض والتحضيض، موجود فيها معنى الاستفهام، وموجود فيها النفي إذا كانت للتوبيخ، فليس هو معنى مستقلا أو وجها، ليس وجها مستقلا، إنما فيها معنى النفي إذا كانت للتوبيخ، وفيها معنى الاستفهام إذا كانت للعرض. لأن لولا في قوله تعالى لولا أخرتني حرف عرض، وفي قوله لولا أنزل إليه ملك حرف تحضيض، لهذا قال والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، فهو غير خفي بل هو ظاهر، بل معنى الاستفهام ظاهر في لولا إذا كانت للتحضيض والعرض. فلولا تشكرون هل لا تشكرون، فلولا تتذكرون هل لا تتذكرون، وهكذا في الأمثلة التي تذكر في معنى لولا إذا كانت للتحضيض أو للعرض. وكذلك فيها معنى النفي إذا كانت للتوبيخ مع الفعل الماضي، فلولا نصره، ففيها معنى النفي وهي للتوبيخ. كما يقال في إذا الظرفية، إذا ظرفون لما يستقبل من الزمان، فيه معنى الشرط، فيها معنى الشرط. قال بعد ذلك ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم لكن معنى النفي منه يلزم، لكن معنى النفي منه يلزم، لأن التوبيخ فيه النفي. إذن فعلى هذا يكون قول الجمهور أن لولا لها ثلاثة أوجه إذا جعل العرض والتحضيض وجها واحدا، فهما في الحكم واحد، إنما اختلفان في المعنى. التحضيض طلب بحث وإزعاج، والعرض طلب برفق ولين ولطف. وإلا تكون لها أيضا أربعة أوجه، والوجه الأول أنها حرف امتناع لوجود، والثاني تكون حرف تحضيض، والثالث تكون حرف عرض، والرابع تكون حرف توبيخ. فإذا جعل التحضيض والعرض وجها واحدا يكون لها ثلاثة أوجه، فهي على اعتبر إما أن التحضيض والعرض في وجه واحد أو على وجهين. هذا ما يتعلق بالكلمة الأولى من النوع الرابع وهي لولا. ننتقل إلى الكلمة الثانية من النوع الرابع وهي إن، وهي إن. قال المصنف شرطية نفية تخف إن، ثقيلة زائدة أقسام إن. شرطية نفية تخف إن، ثقيلة زائدة أقسام إن. والتقدير أقسام إن أربعة: شرطية ونافية ومخففة من الثقيلة وزائدة. فإن لها أربعة أوجه، تأتي على أربعة أوجه: تكون شرطية، وتكون نافية كليس، وتكون مخففة من الثقيلة أي من إن الثقيلة المشددة، وتكون زائدة. إذن فكلمة إن تأتي على أربعة أوجه: الوجه الأول تكون شرطية فتجزم فعلين مضارعين أو ماضيين أو مختلفين، والشرطية لا بد لها من شرط وجواب، فتدخل على جملتين: جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. فإذا دخلت على فعلين مضارعين جزمتهما معا، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم، وإذا دخلت على فعلين ماضيين فتجزم المحل، يكون الفعل الماضي فعل الشرط وجواب الشرط فعلا ماضيا في محل جزمين، وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكذلك إذا كان الأول ماض والثاني الجواب مضارع أو العكس، في المضارع يجزم والماضي يكون في محل جزم، فهي إن الشرطية تطلب جملتين تدخل على جملتين، لأنها تطلب حصول أمرين، فعل الشرط وجوابه. وقد تتصل بها لا نافية فتشتبه على البعض بإلا الاستثنائية، كما نبه على ذلك ابن هشام رحمه الله قال قد تقترن بها لا النافية فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية، وذلك كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنفروا يعذبكم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا صرف عني كيدهن أصب إليهن، وهكذا. فالشرطية تدخل على جملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. هذا هو الوجه الأول من أوجه إن الأربعة. الوجه الأول تكون شرطية فتأخذ جملتين أو فتطلب جملتين، فعل الشرط وجواب الشرط. الوجه الثاني تكون نافية، تكون حرف نفي كليس، وهي التي بوب لها ابن مالك في ألفيته بقوله فصل فيما ولا ولا توائن المشبهات بليس وإن شهد وإن، فإن تكون حرف نفيين فتعمل عمل ليس، وهذا يعني كونها كذلك قليل، كما يقولون في مثال ذلك إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد، إن حرف نفيين كليس تعمل عملها فترفع الاسم وتصيب الخبر، أحد اسمها وخيرا خبرها، إن أحد خيرا، إن أحد أي ما أحد، ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فلذلك ابن مالك جمعها هذه الأدوات التي تعمل هذا العمل وتكون بمعنى النفي، ما ولا ولا توائن المشبهات بليس كلها تعمل عمل ليس دل عمل، نعم، وقت ليلات، وهذا يفيد تقليل، يعني فهي تعمل هذا العمل قليل، يعني تكون حرفا نفيين كليس فتعمل عملها، وهذا يعني مثالها وذلك قليل، لهذا نعم إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا أي ما هو مستوليا، فإن حرف نفيين كليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، هو ضمير منفصل اسمها مبني في محل رفع اسمها، مستوليا خبرها، نعم إن المرء ميتا، نعم إن المرء ميتا، وهكذا. إذن جاءت في الشعر نافية تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله هنا نافية، فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث تكون مخففة من إن الثقيلة، تكون مخففة من إن الثقيلة، إن الثقيلة هي إن وأخواتها، تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، إن الله غفور رحيم ما أشبه ذلك. لكن قد تأتي هذه إن الشديدة العاملة التي هي أم الباب قد تأتي مخففة من الثقيلة، فتأتي إن، فإذا خففت من الثقيلة تعمل أحيانا وتهمل أحيانا، يجوز إعمالها وإهمالها. والمخففة من الثقيلة هي التي جاءت في قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قراءة التخفيف في إن، وإن كلا فهي هنا عاملة نصبت اسمها وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد تأتي مهملة غير عاملة كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، أو تكون هذه فيها معنى النفي. إذن فإن مخففة من الثقيلة، إذا خففت من الثقيلة تعمل وتهمل، تأتي عاملة وتأتي مهملة، وهو معنى قوله تخف إن ثقيلة، تخف إن ثقيلة، أي حال كونها كانت ثقيلة فتكون مخففة من الثقيلة. فالثقيلة لا بد أن تعمل، تنصب الاسم ترفع الخبر، ولكن الخفيفة يجوز إعمالها وإهمالها. فهذا هو الوجه الثالث من أوجه إن، وهو معنى قوله شرطية نفية تخف إن ثقيلة، تخف إن ثقيلة أي المشددة، فتكون مخففة من الثقيلة فتعمل أو تهمل كما مثلنا. الوجه الرابع وهو الأخير تكون زائدة، والزيادة معناها تقوية الكلام وتوكيده، تأتي لتقوية الكلام وتوكيده. مثال ذلك إذا جاء بعدها أو جاء قبلها ما، الزائدة هي التي يتقدمها ما، مثل ما إن أنتم، ما إن أنتم، كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف. ما إن أنتم كلما جاءت إن بعد ما فهي زائدة، وهنا إذا وقعت إن قبل ما فما زائدة، وإن شرطية، وإن وقع العكس تقدمت ما وتأخرت إن الشرطية فما نافية وإن زائدة، كما في هذا المثال ما إن أنتم، أي ما أنتم، ما أنتم ذهبون. ولهذا قال المصنف ما تلتقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزيد ما أخر. ما تلتقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزيد ما أخر. ما تلتقى إن ما، أي في أي كلام التقى حرفا إن وما، إن الشرطية وما النفية. ما تلتقى إن ما فما إن صدر، أي قدم وجاء في صدر الجملة ناف، ما إن صدر ناف، وإن شرط، وإن إن صدر شرط وزيد ما أخر، وما أخر منهما فهو زائد. يعني إذا تقدمت ما وتأخرت إن فما ناف وإن زائدة، وإن تقدمت إن وتأخرت ما فإن شرطية حرف شرط وما زائدة. هذا معنى قوله ما تلتقى إن ما فما إن صدرا ناف وإن شرط وزيد ما أخرى. إذن خلاصة الكلام هنا عند المصنف أن إن تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول تكون شرطية فتدخل على الجملة الفعلية كما قال المصنف في التفصيل فعلين بالشرط جزما، فعلين بالشرط جزما، يعني في الوجه الأول إذا كانت شرطية. والوجه الثاني تكون نافية، وإذا كانت نافية تعمل عمل ليس، ولذا قال وأعملت كليس نفيا، أي تكون كليس نافية فهي حرف نفيين فتعمل عمل ليس، فهي من المشبهات بليس. وقليلا عاملت خفيفة عملها مشددة، وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة. وإذا كانت مخففة من ثقيلة وهو الوجه الثالث فتعمل قليلا وتهمل كثيرا. وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، عملت عملها إذا كانت مشددة، وهو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وما الحجازية كفت زائدة، وما الحجازية كفت زائدة. أشار إلى الوجه الرابع من أوجهها وهو أنها تكون زائدة. ومتى تكون زائدة؟ إذا تقدمت عليها ما الحجازية، ما النافية الحجازية سميت حجازية لأنها تعمل عمل ليس، عمل ليس أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا، وفي الغالب يجر خبرها بالباء الزائدة، يعني في القرآن صلة بالباء الصلة، فما نحن لك بمؤمنين وما هم بضارين به من أحد وما أشبه ذلك. فهذه هي ما الحجازية. فإذا تقدمت على إن هذه الخفيفة أو الشرطية تقدمت، فإذا تقدمت عليها ما نافية، ما نافية وإن زائدة، وإن تأخرت عنها، إن تأخرت ما عن إن فإن شرطية وما نافية. قال وما الحجازية كفت زائدة، كفت زائدة، كفت هذه ما الزائدة تكفها عن العمل. وما الحجازية كفت زائدة. ثم قال إشارة إلى يعني التقاء ما مع إن، ما تلتقى إن ما فما إن صدر نفي وإن شرط وزيد ما أخر، ما تلتقى إن ما، ما تلتقى إن وما، إن الشرطية وما نفي الحجازية، فما الحجازية إن صدر، إن تقدمت جاءت أولا ناف تعرب حرف نفي، وإن إن تأخرت عنها تكون زائدة وهو الوجه الرابع من أوجهها هنا. وإن وقعت إن الشرطية أولا صدرت يعني كانت في أول الكلام وتأخرت ما، فإن حرف شرطين وما نافية لا عمل لها، لا تعمل عملها حجازية. إذن هذه هي أوجه لولا وأوجه إن. بقي لنا في هذا النوع كلمتان أن ومن، إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.